نعم. استغاثة في الأضحية، يعني إذا أرادوا أن يشتركوا مثلا سبعة في بقرة أو في بدنة الواحد من السبع فلا بأس، وردت به السنة أما الاشتراك في الشاة إنما تجزي عن الرجل وأهل البيت، الرجل الذي ينفق على أهل البيت تجزي عنه وعن أهل البيت، أما جماعة متفرقين كل واحد ينفق على نفسه أو كل واحد من أسرة يجتمعون ويشتروا شاة وحده لا هذا ما يصلح، على إنما يجوز في الإبل والبقر تجزي الشاة عن الرجل وأهل البيت لأن الرجل هو المنفق على أهل البيت وهم تابعون له، أما زملاء فلا تنفق عليهم وليسوا تابعين له.